فظيع إني انتهيت وبضيع بين الأمل واليأس متعلق في أشياء بضحك وضحكي دموع وبكاوش مسموع وبقول الآه تتحس والنفسية تعبانة جوايا شعور فظيع إني انتهيت وبضيع بين الأمل واليأس متعلق في أشياء بضحك وضحكي دموع وبكايا مش مسموع مقطوع من شجرة طول عمري وشكلي أكبر من عمري تعبت كتير وشفت كتير وفي ناس كتير بيخيب ظني وكل ما تقدم خطوة أمشي في طريق مليان وفارق ناس والفرقة توجع والصدمة تعبان ونفسي ارتاح ورضيت بالهم يا دنيا والهم مش راضي الكل بعني وخان وبيجوا على الغلبان شايل في قلبي هموم واضحك واقول عادي